قال رحمه الله: باب الإمامة. نعم. روى أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس اجعل الياء مضمومة والهمزة مفتوحة. ولا يؤمن، لما نقول لا يؤمن معناها الرجل في بيته لا يؤم بأحد، ولكنه هو مبني للمجهول، يعني ولا يؤمن يعني لا أحد يتقدم عليه ويكون إمام. نعم. ولا يؤمن، جزاك الله، على تكريمته. نعم. وقال رضي الله تعالى عنه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما وكانت قراءتهما متفاضلة. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر مسائل تتعلق بالصلاة من حيث صفتها وأركانها وواجباتها وصلاة التطوع، ناسب أن يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بأحكام الإمامة، خاصة أن صلاة الجماعة واجبة عند فقهائنا حضرا وسفرا على المشهور، وصلاة الجماعة لا تكون إلا بإمام ومأموم، وللإمامة أحكام تخصها، فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر لك بعض أحكام الإمامة. وابتدأ رحمه الله تعالى بذكر مسألة مهمة تتعلق بالإمامة، وهي أحق الناس بالإمامة، فإذا اجتمع اثنان فأكثر وأرادوا أن يصلوا جماعة فلا بد أن يأمهم واحد منهم، فلو تراضوا وصلى بهم واحد هو صالح للإمامة فلا إشكال، لكن عند التشاح من الأولى بالتقدمة؟ فللفقهاء رحمهم الله تعالى ترتيب استفادوه مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف رحمه الله من ميزات كتابه هذا أنه يذكر بعض الأحاديث، فيستغني في بعض الأحيان عن ذكر ما استنبطوه، فيكتفي بذكر الحديث والنص لوضوحه. وهذا الحديث هو ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ومن هنا استفاد فقهاؤنا أن أولى الناس بأن يتقدم في الإمامة عند التشاح هو الأقرأ للقرآن، والأقرأ للقرآن المراد به الأجود قراءة وليس المراد به الأحفظ. وبناء عليه لو اجتمع اثنان كلاهما يحسن الصلاة، يعني عنده علم بأحكام الصلاة، وأحدهما أجود قراءة، فمن المقدم؟ الأجود قراءة. فلو اجتمع اثنان أحدهما أجود قراءة، يعني قراءته من حيث المخارج والتجويد أحسن، والثاني أكثر حفظا يحفظ القرآن كاملا، فأيهما يقدم؟ الأجود. فالأجود قراءة مقدم على من؟ على الأحفظ، على الأكثر قرآنا. واضح؟ فإن كانوا في القراءة سواء، كلاهما جيد في القراءة وليس أحدهما أجود، فننظر حينئذ بعد ذلك للأكثر قرآنا. فإن كانوا، هذا كله بشرط أن يكون يحسن الصلاة، فإن كانوا قد تساووا في الأكثر قرآنا فننتقل بعد ذلك لعلمهم بالفقه، وهو الذي جاء في الحديث: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ولذلك قال فقهاؤنا: بعد الأقرأ يقدم من؟ الأفقه. وعليه لو جمع اثنان كلاهما فقيه وليس أحدهما أفقه من الآخر، لكن أحدهما أجود قراءة قدم، فإن استويا في القراءة أحدهما أكثر قرآنا قدم، فإن استويا في الحفظ وفي القراءة وأحدهما أفقه فيقدم من؟ الأفقه. إذن كتبتم هذا: يقدم الأقرأ إن كان فقيها، وثم الأكثر قرآنا إن كان يحسن الصلاة، يعني يعلم أحكام الصلاة. انتبه لماذا أنا أقول هذا، لأنه ربما يأتي اثنان أحدهما جيد القراءة ويعلم أحكام الصلاة، والثاني أجود قراءة ولا يعلم أحكام الصلاة، ممكن، فمن المقدم؟ الذي يعلم أحكام الصلاة يقدم. أما واحد جاهل لا يحسن الأحكام فلا يقدم لأنه ممكن يعني الأحكام المعروفة. أما لو كانت جل الأحكام يعرفها وهو أجود قراءة فهو المقدم. قال رحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وفي الحديث الثاني قال لمالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. فماذا نقدم بعد القراءة والعلم بالسنة؟ هل نقدم الأقدم هجرة أو الأكبر سنا؟ قال فقهاؤنا: يقدم بعد القارئ الفقيه والأفقه وما تعلق بذلك يقدم الأكبر سنا، ثم بعد ذلك قال فقهاؤنا يقدم الأشرف، وأشرف القبائل هم قريش وأشرفهم بنو هاشم، فيقدم الهاشمي على القرشي والقرشي على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموها. ثم بعد ذلك يقدم الأقدم هجرة، ومثل الأقدم هجرة الأسبق إسلاما. فلو اجتمع اثنان تساويا في القراءة وفي السن وفي الشرف أو في النسب ثم واستويا في كل هذا إلا أن أحدهما سبق الآخر بالإسلام، فمن يقدم؟ الأسبق إسلاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن، يؤمن للمجهول، ولا يؤمن الرجل في بيته، بمعنى لو أتيت زائرا عند أحد فليس من حقك أن تتقدم عليه في الإمامة إلا إذا رضي، لأن قلنا أن محل هذه المسألة عند التشاح، أما عند التراضي فلا إشكال. والمراد بهذه المسألة عندما يكون صاحب المنزل صالحا للإمامة، أما لو كان لا يصلح للإمامة كأن لا يحسن الفاتحة كما سيأتينا فهذا لا يصح أن يتقدم إماما أصلا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قوله عليه الصلاة والسلام على تكريمته أكتب، هو ما أعد للجلوس من سرير وفراش ووسادة ونحوها، من سرير وفراش ووسادة ونحوها. يعني أحيانا يكون صاحب الدار قد جعل سريرا أو وسادة أو فراشا لبعض الضيوف، فلا يحق لك إذا دخلت أن تجلس مباشرة حتى يأذن لك في الجلوس، ولذلك من أدب الضيف إذا دخل ألا يجلس حتى يجلسه صاحب المنزل فيقول له اجلس هنا. وهذا نشاهده الآن عند أرباب الآداب وأهل الأدب، أنهم إذا دخلوا لا يستعجلون في الجلوس، لأنه أحيانا يكون سيأتي أضياف غيرهم ويكونون أعلى منزلة كالعالم وكالوالد وكالشيخ الكبير ونحو ذلك، فينبغي أن ينتظر الإنسان حتى يرى أين يجلسه صاحب الدار. نعم. وفي الحديث الآخر الذي تلوناه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وكانت صلاتهما متقارب، قراءتهما متقارب. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. فإذا علمت أن إمامك أن الإمام الذي تصلي وراءه لا تصح صلاته لعلمك بأنه محدث أو جنب، فقطعا لا تصح صلاتك وراءه. نعم. إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه. نعم. ولم يعلمه المأموم حتى سلم. يقول لك المصنف رحمه الله: لو صلى الإمام محدثا فلا ريب أن صلاته باطلة، لكن لو جهل حدث نفسه وجهل المأموم حدث الإمام، وفي هذه النسخة ضبطت ولم يعلمه المأموم، وأنا لا أتوقعها ولم يعلمه المأموم، هل ضبطت عندكم في نسخ أخرى؟ لعلها ولم يعلمه المأموم. على كل حال محل ولم يعلمه، يعلمه بالمبني للمعلوم. نعم. محل المسألة عند فقهائنا يقولون: لو كان الإمام محدثا ولم يعلم بحدث نفسه أو نسيه، ولم يعلم المأموم بحدث الإمام حتى سلم، انتبه، حتى سلم، صحت صلاة المأموم وحده وبطلت صلاة الإمام. وهذا وقع في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه صلى بالناس صلاة الفجر ثم ذهب إلى مزرعته في الجرف، ثم احتاج إلى الخلاء فذهب للخلاء فوجد على فخذه أثر الجنابة، فعلم أنه أصبح جنبا وهو لم يكن عالما بذلك، فاغتسل وأعاد الفجر وهل أعاد المؤمن الذين صلوا وراءه؟ لا. وهذا انطبق فيه القيدان، لم يعلم بحدثه، وأيضا لم يعلمه المأموم حتى سلم. فإن علمه قبل السلام أو علم المأموم بحدث الإمام قبل السلام فما الحكم؟ بطلت صلاة المأموم، أما الإمام فبطلت من من من من أول، يعني ما تحتاج أن نقول بطلت، فهي باطلة. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: فإنه يعيد وحده، يعيد وحده ولا يعيد المأمومون. نعم. قال: ولا تصح خلف ثالث ركن إلا إمام الحج إذا صلى جالسا لمرض يرجى بؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يهمون معه قياما. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي أنه لا يصح أن يصلي بك من هو عاجز عن ركن من أركان الصلاة، كركن القيام أو ركن الركوع أو ركن السجود، فلا يصح لك أن تصلي خلف من يصلي على كرسي لا يستطيع أن يقوم، أو يستطيع أن يقوم لكنه لا يستطيع السجود، لا يصح لك أن تصلي وراءه. واضح؟ استثنى المصنف رحمه الله تعالى من توفرت فيه القيود التالية، انتبه، فقال رحمه الله: ولا تصح خلف تارك ركن. المراد كما لا يخفى عليك ليس تارك ركن مطلقا، لأنه إذا ترك الركن عامدا بطلت صلاته في نفسه، المراد كما يعبر عنه آخرون عاجز عن ركن، عاجز عن قيام أو ركوع أو سجود، هكذا يعبرون، عاجز عن قيام أو ركوع أو سجود. قال لك: إلا، انتبه، القيد الأول أن يكون إمام الحي، يعني الإمام الراتب، ضع ألف، نعم، إذا صلى إيش؟ جالسا، يعني ما الركن الذي تركه؟ إذا ترك ركن القيام فقط، إذن هذا القيد الثاني. الثالث: لمرض يرجى برؤه. وعليه لو أن الإمام إماما من أئمة المساجد، ليس إمامنا هذا حفظه الله بحفظه ورعاه، لا نقصده، هذا ندعو له بظهر الغيب إن شاء الله، لكن لو أن إمام مسجد من المساجد ابتلي أعاذني الله وإياكم بمرض أو حادث سيارة، فأصبح لا قدر الله مشلولا، لا يستطيع أن يصلي قائما، فهل يصح أن يصلي بالناس ونقول لأنه إمام الحي؟ الجواب لا، وإنما كلامنا عمن يرجى زوال علته. إذن لها كم قيد؟ ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الإمام الراتب فقط، فلا يصح أن نقدم رجلا من بين الناس عند غياب الإمام ونقول صلي بالناس وهو عاجز عن القيام، وإنما يستثنى الإمام الراتب فقط. الثاني أن يكون عجزه عن ركن القيام فصلى جالسا فقط، فليس عاجزا عن ركن الركوع ولا ركن السجود مثلا. القيد الثالث أن يكون ممن يرجى زوال علته، فإن كان لا قدر الله لا يرجى زوال علته فإنه لا يصح أن يتقدم إماما بالناس. هذه الثلاثة قيود، إذا اختل منها قيد فلا يصح أن يأم بك في الصلاة. قال رحمه الله: فإن صلى الإمام جالسا في هذه الحال فإنهم يصلون وراءه جلوسا، اكتب ندبا. وعلم من ذلك أنهم لو صلوا وراءه قياما فما الحكم؟ صح. قال رحمه الله: إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. إمام صلى بالناس قائما وأثناء الصلاة في الركعة الثانية اعتل، أصابه علة ومرض فجلس، فهؤلاء ابتدأوا الصلاة وراءه قياما فإنهم يتمونها قياما، الظاهر وجوبا. نعم، الظاهر وجوبا، لأنهم استثنوا المسألة الأولى فقط. نعم. قال رحمه الله: قال لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك جملة ممن لا تصح إمامتهم، فقال: ولا تصح إمامة المرأة، والمراد بالرجال. نعم. وأما المرأة بالنساء فتصح. نعم. قال: ولا من به سلس البول. قال: ولا من به سلس البول، فمن به سلس البول إذا تطهر بعد دخول الوقت صحت صلاته في نفسه، ولا يصح أن يصليها إيش؟ أن يصليها إماما. نعم. قال رحمه الله: والأمي التي لا يحسن الفاتحة أو يثقل بحرف منها. قال لك الثالث الأمي. ومن الأمي في باب الصلاة؟ ليس الأمي في باب الصلاة الذي كما يقول العوام لا يقرأ ولا يكتب، وإنما هو من الذي ليس المراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس عند العوام بل حتى من قديم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فليس هذا المراد، وإنما المراد من في باب الصلاة مراد به شيء آخر. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى صنفين من الأمي ممن يصح أن يطلق عليه الأمي، يبدو أننا سنمتد إلى 49 احتياطا. نعم. فقال أولا ضع واحد الذي لا يحسن الفاتحة. والمراد بقول فقهائنا هنا لا يحسن الفاتحة أي أكتب، أي لا يحفظها، هذا هو الأول. فمن لا يحفظ الفاتحة فهو أمي. الثاني من هو؟ قال المصنف إيش؟ أو يخل بحرف منها، فيبدل حرفا بحرف، إلا الضاد ضاء. وعليه أخبروني هل تصح صلاة من يقرأ بهذه القراءة أو لا؟ الذي يقول الحمد لله رب العالمين لا تصح. صراط الذين أنعمت عليهم، طيب، غير المغضوب عليهم تصح، ولا الضالين تصح. طيب صراط الذين أنأمت عليهم، أنأمت عليهم لا تصح. أحسنت. ليش؟ أبدل حرف ماذا؟ العين، جعلها همزة. أحسنت. قال لك هذا أيضا لا تصح صلاته. هذا الثاني. هذا الأول من هو؟ لا يحفظ. الثاني يخل بحرف، أي يبدل فيها بحرف بحرف، إلا الضاد ضاء. الثالث ولم يذكره المصنف، الذي يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، بمعنى لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، ها تصح؟ لا تصح. طيب لو قال الحمد لله رب العالمين، أنت ها الحمد لله رب العالمين تصح، لأنه لحن لا يحيل المعنى، لحن لا يحيل المعنى. طبعا هذه ليست قراءة صحيحة، لكن لا شاذة، الحمد لله يعني لها أصل يعني، جزاك الله خير، لكنها ليست هي المعروفة يعني. لكن هل تصح الصلاة؟ بحثنا الآن في الصحة من عدمها. هذا كم الآن أخذنا؟ من لا يحسن الفاتحة، من لا يحفظ الفاتحة، ومن يبدل فيها حرفا بحرف إلا الضاء، ومن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ومن يدغم فيها حرفا لا يدغم كالهاء في الراء. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أدغم الهاء في الراء، فهذا أيضا لا تصح إمامته. هذا الكم الرابع. نعم. من لا يحفظ الفاتحة يبدل فيها حرفا بحرف. نعم. من ينقص منها حرفا، من ينقص منها حرفا، هذا هو الخامس والأخير. من ينقص منها حرفا لا تصح صلاته. مثل من ينقص تشديدة، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، كمن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك، فهذا ما الذي فعل؟ خفف الياء فجعلها بحرف واحد إياك، وهي الصواب إياك نعبد وإياك نستعين. وعليه نقول إن قال إياك نعبد وإياك نستعين صحت، فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين لم تصح. فإن شددها تشديدا يسيرا إياك نعبد وإياك نستعين ولو يسيرا صحت، انتبه لهذا. فهؤلاء خمسة يطلق على الواحد منهم الأمي. قال رحمه الله: نعم. وعليه تصح إمامة المرأة بمثلها، وعلى قول المصنف تصح إمامة من به سلس بول بمثله، وتصح صلاة الأمي بمثله. فعليه إن كان كل منهما عاجزا عن نطق الحاء فلا يستطيع أن يقول الحمد وإنما يقول الحمد ولا يمكنه أن يصلحها، صح أن يصلي بمثله. وإن كان لا يستطيع وكان عاجزا عن النطق بالذال فقال الذين فيصح أن يصلي بمثله، وعلى هذا فقس. نعم. قال رحمه الله: ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم. يقول لك يجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم. من الإمام ومن المأموم؟ إمام من؟ المتيمم، لأنه قالك اتمام المتوضئ، إذن هو المأموم. بالمتيمم يعني يقتدي بالمتيمم، إذن الإمام متيمم. هذا صحيح، رجل عنده ماء لا يكفي لغيره فتوضأ، وصاحبه ما لم يجد ماء، أو أتى هذا من بعيد وقد توضأ وصاحبه باق هنا في البر ليس عنده ماء فتيمم، ولما حضرت الصلاة وجدنا المتيمم أولى أو لم يكن أولى فقدمه، هل تصح؟ الجواب تصح صلاة المتيمم وأن يأتم به المتوضئ، وإن كان الأولى الأولى تقديم المتوضئ من حيث الأولوية فقط. نعم. قال رحمه الله: لا، والمفترض بالمتنفل. من الإمام ومن المأموم؟ الإمام المتنفل والمأموم مفترض. فيقول لك المصنف رحمه الله: لو كان الإمام متنفلا وكان المأموم مفترضا صح الائتمام، صح الائتمام. وعند المصنف رحمه الله أيضا من باب أولى، عنده من باب أولى عنده ونص عليه في المقنع أنه يصح أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر. فعند المصنف رحمه الله يجوز أن يكون الإمام متنفلا، ويجوز أن تختلف النية الصلاة مع اتفاق الصورة، كأن تكون ظهرا خلف عصر أو عصرا خلف ظهر. واضح؟ مسألتان يراهما المصنف رحمه الله، وكلتا المسألتين خلاف المشهور من مذهب فقهائنا. فمذهب فقهائنا لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، ولا يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس. وبناء عليه، لو أن رجلا دخل خلف الإمام يصلي التراويح وكان صاحبنا مسافرا لم يصلي العشاء ويريد أن يصلي العشاء قصرا، فهل يصح له أن يصلي خلف إمام يصلي التراويح؟ عند المصنف نعم، وعند فقهائنا على المذهب المشهور لا يصح. واضح؟ ولو أنه دخل المسجد والناس يصلون العصر، فلما دخل المسجد تذكر أنه نام عن الظهر فقال سأصلي وراء الإمام عصرا، فهل يصح؟ سأصلي خلف الإمام ظهرا، فهل يصح؟ عند المصنف نعم، وعند فقهائنا عن المشهور المذهب لا يصح. وأما إذا اختلفت صورة الصلاة فلا تصح قولا واحدا عند فقهائنا، الذي يظهر أنه عند المصنف وعند المشهور من المذهب، أما بقية الأصحاب ما أدري. لو صلى المغرب خلف العشاء أو العشاء خلف المغرب فهذا لا يصح عند جمهور الفقهاء أصلا، لا يصح عند أكثر الفقهاء، اختلفت نية الصلاة وصورتها. وعمدة المذهب وفي هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فقالوا: لا تختلفوا عليه ظاهرا ولا تختلفوا عليه باطنا. فأما ظاهرا ففي صورة الصلاة، وأما باطنا ففي النية. واضح؟ هذا عمدة المذهب، ولهم كلام. وما روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي إذا رجع إلى قومه إماما، فهذا يعني أنه كان متنفلا وهم كانوا مفترضين، فهذا يكون دليلا للقائلين بما ذهب إليه المصنف. ولفقهائنا جواب عن هذا، ويقولون أنه يعتريه احتمالات ذكرها الإمام أبو الخطاب رحمه الله في الانتصار في المسائل الكبار، وما تطرق إليه الاحتمال يسقط بالاستدلال، وأطال الكلام في هذا. وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء، فإن استطعت أن تخرج عن الخلاف فهو أسلم لك، خاصة إذا اختلفت صورة الصلاة كما يحصل في الطرقات، تدخل المسجد وهم يصلون عشاء وأنت تريد تصلي المغرب، أو هم يصلون المغرب وأنت تريد تصلي العشاء، فأخرج من الإشكال بلا إشكال، أخرج من الخلاف، فانتظر حتى تجد من يصلي المغرب أو تشاغل حتى ينتهوا من صلاة العشاء ثم أقم الصلاة وصلي المغرب حتى تخرج من الخلاف، لأنك إذا صليت وراءه خاصة مع اختلاف صورة الصلاة فلا تصح عند أكثر الفقهاء، خلافا للشافعية فقط على المشهور عندهم في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ذكر لك قوله، إذن قول المصنف: والمفترض بالمتنفل اكتب في رواية، وبها قال الشافعي، وعنه لا تصح وهي المذهب. وفاقا لمالك وأصحاب الرأي كما في الشرح الكبير، وفاقا الثانية يعني وعنه الرواية الثانية لا تصح وهي المذهب، وفاقا لمالك وأصحاب الرأي كما في الشرح الكبير. نعم بقي القليل. نعم قال المصنف، بعد المصنف يذكر لك موقف الإمام، موقف المأموم من الإمام، فقال فإن كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. هذه المسألة الأولى، إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام. نعم ولكن إن وقف، نعم فإن وقف عن يساره، عن يساره أكتب مع خلو يمينه، وهو معنى قول المصنف واحدا، لم يقل المصنف مع خلو يمينه لأنه ظاهر، قال أو وقف وحده خلف الإمام، يعني صلى فذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال المصنف لم تصح عند فقهائنا. نعم قال نعم هذا، والذي أذكره أن عدم الصحة من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، يعني عدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي يصلي منفردا خلف الصف، هذا من مفردات المذهب فيما أذكر. نعم الجمهور صححونها. نعم قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وهذا بين. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، قال لك المصنف وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، وهذا ظاهر. قال فإن وقفوا عن يمينه صح، أو عن جانبيه يمينا وشمالا صح، فإن وقفوا عن شماله مع خلو يمينه فما الحكم؟ لم تصح. وإن وقفوا قدامه لم تصح، وإن وقفوا عن يساره كما قلنا مع خلو يمينه لم تصح. قال رحمه الله وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك، وهذه مسألة ظاهرة لا تحتاج إلى شرح، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإذا اجتمع رجال، لأنه أدعى للستر، وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثا، خناثا بهذا الضبط بفتح الخاء، خناثا كحبلى وحبالة. نعم اجتمع رجال وصبيان وخناثا، وسبق معنا الخنثى الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يتبين حاله، فصار يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، ولذا كان محله وراء الصبيان الذكور. قال اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، تقدم الرجال أي صفهم، ثم الصبيان، ثم الخناثة، ثم النساء، وهذا ظاهر. قال رحمه الله ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى بقيت مسألتان. المسألة الأولى، متى يعتبر الإنسان مدركا للجماعة، مدركا لفضلها، مدركا لحكمها، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام جديد؟ متى؟ قال لك إذا كبر قبل سلام الإمام. المسألة الثانية، قال لك فقد أدرك الجماعة، وهنا مسألة مهمة وإن كان محلها سيأتي إن شاء الله. لو دخل المسافر خلف إمام مقيم يصلي صلاة الظهر، والمقيم كم يصلي؟ أربعة، والمسافر له أن يقصر، أليس كذلك؟ فدخل المسافر المأموم وكبر قبل أن يسلم الإمام، فهل يجوز للمأموم أن يقصر؟ الجواب لا، عند جمهور الفقهاء، وهو مذهب فقهائنا، فقد أدرك الجماعة، ومن ائتم بإمام يتم يجب عليه الإتمام، وربما يأتينا ذكر لهذه المسألة. المسألة الثانية، قال رحمه الله ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. وكيف يعد مدركا للركوع؟ سبقت، إذا وصل إلى الحد المجزئ من الركوع قبل أن يرتفع الإمام عنه. طيب ولو اطمأن بعد رفع الإمام؟ الجواب نعم كما سبق. هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، احفظها. الحالة الأولى أن يتأكد أنه أدرك الركوع قبل ارتفاع الإمام عنه، فقد أدرك الركعة، وهذا بين، أن يتيقن. الثانية العكس، ما هي؟ أن يتيقن أنه لم يدركه، فما الحكم؟ لم يدرك الركعة، فلا يعتد بها، وهذا بين. الثالثة أن يشك، فإذا شك ما الحكم؟ إذا شك، إذا شك هل أدرك أو لا، فما هو الأصل؟ اليقين. اليقين أنه لم يدرك، قاعدة الفقهاء الأصل العدم، اليقين أنه لم يدرك، وبالتالي ماذا نقول؟ هل نعتبره أدركها أو لا؟ نعتبره لم يدركها، لكنه يسجد للسهو لاحتمال أنه أدركها، قال فقهاؤنا لأنه نقص في المعنى. وقالوا أيضا إذا صارت ثلاثة، أن يتيقن أنه أدرك فالحمد لله، أن يتيقن أنه لم يدرك فالحمد لله، واضح يعني. إذا شك فنقول له الأصل أنك لم تدرك فلا تعتبرها، ولكن اسجد للسهو مع عدم اعتدادك بها، اسجد للسهو لأنه نقص في المعنى. ولذا قالوا إذا كيف، ما هي شروط اعتبار إدراك الركعة؟ قالوا أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، لأنه إذا لم يكبرها قائما هل انعقدت صلاته؟ لا. الشرط الثاني أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع إمامه عنه. الثالث أن لا يشك، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فقد أدرك الركعة وإلا فلا. ما هي؟ الأول أن يكبر قائما، لأنها هي تكبيرة الإحرام المعتبرة. وما حكم تكبيرة الانتقال في هذا الموضع؟ سنة، وفي غيره واجب. طيب لو أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام وهو واقف، فتكبيرة الانتقال ما حكمها؟ واجبة. طيب الشرط الثاني ما هو؟ أن يدرك القدر المجزئ قبل ارتفاع الإمام عنه، ولو تأخر في الطمأنينة بعد رفع الإمام. الثالث أن لا يشك، إذا اجتمعت هذه الثلاثة فقد أدرك. طيب أنتم مخيرون بين أمرين، إما أن نقرأ هذه الأسئلة أو نأخذ التمرينات. نأخذ الأسئلة، تمرينات في الأسئلة. طيب بعض كثرة الأسئلة عن حكم صلاة التسبيح أو التسابيح، وهذه الصلاة جاءت في حديث عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عما ألا أدلك، ألا أخبرك، ألا أعلمك، في حديث طويل، وعلمه صلاة فيها تسبيح عندما يكبر وعندما يركع وعندما يرفع في صفة طويلة. وهذا الحديث ألفت فيه مؤلفات وتصانيف، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في صحته أو قبوله، فمنهم من رأى قبوله فأخذ به، واستحب بعض الفقهاء هذه الصلاة، وأحسبهم الشافعي رحمهم الله. وأما عند فقهائنا فلم يصح عندهم الحديث، ولذا ينصون على عدم استحباب صلاة التسابيح. هذه الأسئلة كثرت عن صلاة التسابيح حتى من النساء. نعم. طيب من الأسئلة التي وردت، أرسل لي بعض الإخوة يقول أن صلاة الوتر، أنا ذكرت لكم أنها إذا قضيت كيف تقضى؟ على هيئتها. وقلت لكم أني لا أعرف أحدا من المتقدمين، من المتقدمين نص على أنها إذا كان يصلي ثلاثا يصليها أربعا. وغاية ما يذكر هو بعض الأحاديث التي أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، وكان إذا فاته في الحديث الآخر حزبه من الليل صلى 12 ركعة. وفهم بعضهم أنها هي الوتر، وفهم بعضهم أن هذا دليل على أن الوتر لا تقضى، العكس. وبعض الإخوة أرسل لي ورقة يقول فيها أن هناك آثارا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكرها ابن المنذر في الأوسط كما ذكر صاحب الورقة جزاه الله خيرا، وجزاه الله خيرا، أنا لا أعرف هذا، فليفدني به في المجلس القادم إن يسر الله لي الحضور، فليفدني به مشكورا أو يرسله لي على الجوال، وجزاك الله خيرا. أما كلام الفقهاء في المسألة فأنا أذكر لكم فيه بعض كلامهم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري لابن رجب، قال واختلفت الرواية عن أحمد في من فاته الوتر وقلنا يقضيه. ليش يقول قلنا يقضيه؟ لأنه قلت لكم أن بعضهم يقول لا يقضى أصلا. قال وقلنا يقضيه، هل يقضي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات على روايتين عنه؟ معناه كيف تقضى؟ على هيئتها، جعل الروايتين إما ركعة أو ثلاث. وقال محمد بن نصر رحمه الله في كتابه صلاة الوتر، وقال بعضهم إذا ذكر وتره بعد صلاة الغداة أوتر متى ذكره نهارا، فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر، لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعا. إذن معناه أنه سيوتر على هيئته أو لا؟ معي؟ يوتر على هيئته. طيب، وهذا كله يدل على أنهم يريدون أن يقضيها وترا. أما الاستدلال بهذا الحديث، الحديث الذي ذكرته لكم، حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقد جعله بعض العلماء دليلا على العكس، ومنهم الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته عمل الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكان 13 ركعة. هذا كلام من؟ الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يقول أنه كان إذا فاته عمل الليل صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولو كان منها الوتر لكان قضاؤه 13 ركعة. فدل، يعني كأنه يقول دل على أنه لا يقضى الوتر، فهمتم؟ استدل بعكس ما يستدل به بعض المعاصرين. وقال الحافظ ابن رجب في هذا الحديث، في حديث عائشة: فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر. وبوب الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه فقال: ذكر الخبر الدال على أن المرأة إذا أصبح ولم يوتر من الليل ليس عليه إعادة الوتر فيما بعده. واستدل بأي حديث؟ بحديث أمنا عائشة. ولذلك يعني الاستدلال به، وهناك كلام طويل عن هذا، هذا بعض كلام العلماء في هذه المسألة، لأن بعض الإخوة أشكلت عليه. طيب، من الأسئلة أيضا: ما حكم ترك الـ هذه مسألة في الحقيقة فيها نظر. يقول: ما حكم قول ما حكم ترك المسجد النبوي لصلاة التراويح لمسجد ثان لحسن تلاوة إمامه أو زيادة الخشوع خلف هذا الإمام أو نحو ذلك؟ هذا في الحقيقة يكتنفه شيئان. الشيء الأول أن المسجد النبوي فيه فضيلة المكان، والصلاة فيه تضاعف كما لا يخفى عليكم. وهذا الرجل يقول أنه إذا صلى خلف الإمام فلان بن فلان في مسجد ما من المساجد أنه يخشع أكثر، فهذا فيه فضيلة وهذا فيه فضيلة. أما الفضيلة التي إذا صلى خلف هذا الإمام فهي الخشوع في الصلاة، والفضيلة التي إذا صلىها في المسجد النبوي فهي فضيلة المكان. فماذا نقدم؟ هذه مسألة ليس فيها نص شرعي، فهي محل اجتهاد، لكن من قواعد أهل العلم أنهم يقولون: إذا تعارضت مصلحتان، إحداهما تتعلق بذات العبادة والأخرى تتعلق بأمر خارج عن العبادة، فتقدم العبادة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، والخشوع فضيلة تتعلق بذات العبادة. فيمكن أن يقال، ولا أجزم، أن يقال أن صلاته خلف من يخشع وراءه أولى، يمكن أن يقال. ويمكن أن يعترض علينا معترض ويقول: لكن صلاته هناك فيها هذه المضاعفة، فهي ليست فضيلة مكان مجردة، بل يتعلق بها مضاعفة، وهذه المضاعفة خير له من هذا الخشوع. يمكن، فالمسألة لا نستطيع أن نجزم فيها جزما. لكن من لطيف ما ذكر عن بعض الصالحين، قالوا: رب رجل بخراسان، تعرفون خراسان، رب رجل بخراسان هو أقرب إلى الله من رجل متعلق بأستار الكعبة. وهذا ما المقصود من وراء ذكر هذه العبارة؟ المقصود أن الإنسان إذا صدق مع الله وأخلص مع الله سبحانه وتعالى واتجه إلى الله واستشعر أنه قد اتصل بالله، فلعل صلاته في خراسان أو في الصين أو في وسط البحار أنها أعظم عند الله من رجل يصلي في الصف الأول في المسجد الحرام. ولذلك قال بعضهم: طهر قلبك وصلي أينما شئت. ولكن نقول: طهر قلبك وصلي في المسجد الصف الأول في المسجد النبوي أو المسجد الحرام إن استطاع، إن استطاع الجمع. إنما الإشكال عند عدم الجمع، ولذلك هذه المسألة ليست من المسائل المنصوص عليها. هذه القاعدة من أمثلتها وتطبيقاتها المعروفة عند الفقهاء، قالوا: لو أنه إن اقترب من الكعبة لم يستطع أن يرمل، وإذا ابتعد رمل، فإذا ابتعد رمل وترك سنة الدنو من البيت، وإذا دنا من البيت ترك سنة الرمل، فأيهما يقدم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: يقدم الرمل فيبتعد عن البيت. لماذا؟ لأن السنة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة عن الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. لكن هذا كما قلنا ليس، لا نستطيع أن نجزم في هذه المسألة بخصوصها التي سأل عنها الأخ. من المسائل يقول: هل تصح صلاة، تصح إمامة الموسوس؟ الموسوس إذا صلى وأدى الأركان والواجبات صحت صلاته وصحت صلاته من وراءه. لكن مدام أنه ذكر الموسوس وتطرقنا للشك، هناك مسألتان مهمتان تتعلق بالشك. أما المسألة الأولى فذكرنا الشك أثناء الصلاة، شك في ترك ركن، شك في ترك واجب، صحيح؟ ولم نذكر مسألة مهمة ليتني تذكرتها، وهي من شك بعد الفراغ من العبادة. فيقول الفقهاء من شك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت للشك أبدا، بعدما سلمت تيقنت ترك ركعة فقم وأتي بها، شككت لا تلتفت، لا تلتفت نهائيا، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. أيضا قالوا من شك في ترك ركن أو ترك واجب من المسائل التي سبقت، قالوا إلا في حق من به وسوسة فإنه أيضا لا يلتفت لذلك. طيب هذه مسألتان مهمتان. هنا أسئلة مهمة أذكر مرت علي، هذا انتهينا منه. نعم هذا سؤال مهم، يقول أحسن الله إليك وإليكم جميعا، أنت قلت لو نسي الركوع ثم تذكر في الجلسة بين السجدتين ماذا قلنا؟ نسي الركوع وتذكر في الجلسة بين السجدتين يقوم، ماذا قلت أنا؟ فيقوم ويركع. طيب هو يقول السؤال أنتم أجيبوا عنه، هل يعيد السجدة الأولى التي سجدها ثم ما بعدها أو لا؟ الجواب نعم، لأننا قلنا يأتي بالركن المتروك وما بعده، لأنه لما سجد قبل قليل كان سجودا في غير محله فصار كأنه لم يكن. طيب يقول بقي من المغرب قرابة ربع ساعة، هذا سؤال صعب جدا. طيب إذا نسي سجدتي السهو ماذا يفعل؟ إذا نسي سجدتي السهو قبل السلام متى يفعلها؟ بعد السلام، ونص عليه المؤلف. إذا نسيها قبل السلام وبعد السلام وذكر قريبا ولم يطل الفصل ولم يحدث يسجد، فإن طال الفصل صحت صلاته ولا شيء عليه. طيب الصلاة التسابيح أجبنا عنها. يقول علمنا، لعله يقصد علمنا، أنه إذا صليت صلاة الاستخارة سترى جواب أمرك في المنام، ماذا تقولون في ذلك؟ نقول هذا لا أعرف له أصلا وليس صوابا، بل إن الصواب أنه إذا استخار الإنسان في الشيء فإنه يقدم، فإذا تيسر له فهو خير وإن لم يتيسر فهو شر صرفه الله عز وجل. وهل يستخير قبل الاستخارة أو بعدها؟ فيه كلام لأهل العلم. قال فقهاؤنا يستشير، أنا قلت يستخير؟ نعم يستخير، طبعا هو يستخير، لكن متى يستشير؟ قال فقهاؤنا كما في الإقناع، قال الإمام الحجاوي في الإقناع ويستخير ثم يستشير، خلافا لبعض فقهاء المالكية الذين قالوا بالعكس يستشير ثم يستخير. والذي يظهر والله أعلم أن القول بأنه يستخير ثم يستشير فيه ملحظ جميل، وهو أن الإنسان أول ما ينزل به الأمر ويحتار أول شيء يفعله يفوض أمره لله، فإذا دعا الله عز وجل والتجأ وصدق في الدعاء فإن الله عز وجل سيهيئ له من يشير عليه بالرأي الذي يرتاح ويقبل عليه. الآخرون ماذا يقولون؟ يقولون تسأل الناس وتحتار حتى تعظم عندك الحيرة، الحيرة وليس الحيرة، الحيرة، ثم بعد ذلك تطلب الله وبعد ذلك لا تسأل أحدا، ولكل وجه. لكن لعل الأولى أولى وهو ما نص عليه الإمام الحجاوي في الإقناع، أنك تستخير أولا ثم بعد ذلك تستشير. وفي الحقيقة يجد الإنسان في هذا الأمر عجبا، يتعجب إذا صدق في الاستخارة كيف أنه يريد أن يستشير فلان وفلان وفلان، فيتعجب كيف الله يصرف عنه فلان ويصرف عنه فلان ويهيئ له شخصا آخر، ثم بعدما يقدم أو يحجم يأتيه ذاك ويرد عليه. ووقع لي من هذا شيء غريب، يعني بعض الناس دائما أحب أن أستشيره فأقول سأستشير فلان، فبعدما أستخير أتصل به مرارا فلا يرد، فأتصل بآخر لم يكن على الباب فيشير علي بالرأي فأفعل ما ظهر لي، فبعدما أفعل يتصل بي صاحب الذي اعتاد أن يرد علي فأعطيه الأمر وأقول له كنت أريد أن أستشيرك، فيقول لا تفعل لا تفعل، أقول له سبق السيف والعدل خلاص، فأعلم أن هذا من الله فعلا. فتستخير ثم تستشير. قالوا ويكون عند الاستخارة ليس عازما على الأمر، يعني يكون عنده شيء من التردد، لذلك قالوا إذا كان عازما الأمر، يعني إذا كان عازما على الأمر فإنه لا يستخير. طيب فإن كان الإنسان يقول أنا أريد أن أستخير أنا أخاف نقول ما دام أنك تخاف إذن ممكن أن يتحقق مضرة، إذن إذا عندك شيء من التردد قم واستخر عندما يتحقق عندك شيء من هذا التردد. فلا بد أنك يفكر الإنسان حتى لو وجد في نفسه إقداما ليقف ويتأمل ويفكر، ربما يكون شرا حتى يأتي عنده ولو شيء من التردد ثم يستخر. ويستخير في وقت النهي، ها في وقت النهي، لا يستخير في وقت النهي. طيب هل بعض نعم بعض الإخوة سأل وغيرهم من فلا نعمل، ما فهمت السؤال هذا، ما أدري من اللي كتبه الخط. يقول قال تعالى ما الجمع بين قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقولنا في المذهب سنة فلا نعمل إيش كذا التأمين وغيرها من السنة الذي يعتبر عند الحنابلة خاص في كثير من البلدان وخاصة في بلادنا؟ ما فهمت السؤال. إن كان يقصد أننا نقول السنة يجوز تركها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كيف نجمع بين هذا؟ فنقول أن العلماء قالوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا في هذا أن المراد به أمر الإيجاب، واستدلوا بها استدل الأصوليون بهذه الآية على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. ومن المعلوم أن الأمر إذا وجد أنه عند وجود الدليل فإنه يخرج والقرينة يخرج عن الإيجاب إلى الندب والاستحباب، وهذا معلوم. ولو أخذنا بظاهر الآية لكانت كل المأمورات واجبة ولا أحد يقول بها. ماذا يقال في سجود الشكر وهل يشترط؟ الفقهاء المصنف لم يذكر سجود الشكر، وسجود الشكر يكون عند تجدد النعم واندفاع النقم، قالوا العامتين. وأحكامه كأحكام سجود التلاوة، إلا أنه لا يصح في الصلاة وتبطل الصلاة به كما بينت لكم، وبناء عليه يكون كحكم التلاوة، فيكون باستقبال قبلة وستر عورة. وبالنسبة للمرأة لا تسجده إلا إذا كانت على طهر ومستقبل القبلة. وكذلك قالوا إذا كان القارئ يصح إمامته صح للمستمع وإلا فلا، فلو كانت القارئة امرأة فوصلت إلى موضع سجود تلاوة فهل يصح لك إذا كنت تسمعها أن تسجد؟ الجواب قالوا لا، لأنها لا يصح، لأنها كل هذا مترتب على النصر. قال هل يشترط للنساء أن يستروا أجسادهم؟ الصواب أجسادهن إلا الوجه وفي سجود التلاوة. قلنا هي صلاة ويجب فيها ستر العورة، نعم، فيجب على المرأة أن تستر العورة التي يجب سترها في الصلاة. هل يصح التكبير للمسبوق إذا انتهى من التكبير وهو قد وصل في القدر المجزي من الركوع؟ الأصل لا، لكن لو كان يفعله جهلا أو نسيانا فقال الإمام المرداوي الأمر فيه واسع، ولا لو أخذنا بالأصل لا شق على الناس. الأصل أن التكبير يكون أثناء الانتقال، أثناء وليس قبل وليس بعد. وقلت لكم أنه من الخطأ من بعض الأئمة أنه يكبر عند الميكروفون أو بعدما يرفع، لا يكبر إلا بعدما يصل عند الميكروفون، وإنما يكبر أثناء. وقلت لكم أن هذا فيه ملحظ حسن، وهو أن كل هيئة من هيئات الصلاة فيها ذكر، فالقيام فيه ذكر والركوع فيه ذكر وما بينهما فيه ذكر والسجود فيه ذكر وما بين القيام والسجود ذكر، وهو قول الله أكبر. طيب هذا سؤال من الأسبوع الماضي، ما حكم الصلاة التي نسي فيها واجب ولم يسجد المصلي لسجود السهو؟ قلنا لو تذكر لو ترك واجبا ونسيه ولم يسجد للسهو ناسيا إن تذكر قريبا وإلا فتصح صلاته. هذا سأل عن سؤال سبق جوابه في الحقيقة في المجلس الماضي، لكن يبدو أنه أشكل على بعض الإخوان. هذا طيب نخليها الأسبوع القادم. من فاتته ركعة أو اثنتين في صلاة جهرية مع الإمام وأراد أن يتم على مذهب الحنابلة هل يجهر أو يسر في الركعة الأخيرة؟ ما الجواب؟ هذا قلت لكم مثلا المجلس الماضي، قلنا يخير منفرد في الجهر والإسرار ومن يقضي، نعم. وقلت لكم من مثلا أدرك مع الإمام الركعة الثانية من الفجر فقام ليقضي الأولى فهل يسر أو يجهر؟ قلنا يخير بين الجهر، وإن جهر فينتبه أن لا يكون بجواره آخر وحتى لا يشغلهم، أو إن جهر بقدر لا يشوش على من بجواره. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمنا خالصا لوجهه موجبا لرضوانه، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.